قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: تأويل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة. قيل لملوكهم: ما نجد شتما أشد من شتم يشتموننا، ما نجد شتما أشد من شتم يشتموننا هؤلاء، إنهم يقرؤون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء الآيات مع ما يعيبوننا به في أعمالنا في قراءتهم، فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا. فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها. فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا. فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها، ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا، فلا نرد عليكم أو نرد. نرد ولا نرد؟ نرد. فلا نرد عليكم. وقال الطائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقال الطائفة منهم: ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول، فلا نرد عليكم ولا نمر بكم، وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم. قال: ففعلوا ذلك، فأنزل الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان، ونسيح كما ساح فلان، ونتخذ دورا كما اتخذ فلان، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبق منهم إلا قليل، انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره، فآمنوا به وصدقوه. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أجرين، بإيمانهم بعيسى بالتوراة وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقهم. قال: يجعل لكم نورا تمشون به، القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لئلا يعلم الكتاب، يتشبهون بكم، ألا يقدرون على شيء من فضل الله. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: تأويل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أوردها في كتاب القضاء لمناسبة أن القضاء إنما يكون بما أنزل الله، والحكم يكون بما أنزل الله، والحكم بما أنزل الله كما هو معلوم في حق هذه الأمة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك إجماع أهل العلم كما سبق أن مر في الترجمة السابقة لهذا، وهي الحكم باتفاق أهل العلم. والحكم بما أنزل الله هو الحق الذي لا بد منه ويجب على المسلمين الأخذ به، لأنه الحكم المنزل من الله عز وجل والله تعالى حكيم عليم يعلم ما يناسب العباد وما لا يناسبهم, وحكيم حيث شرع لكل أمة ولكل قوم ما شرع مما هو مناسب لهم, ولله الحكمة البالغة في ذلك. والحكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه أبطل الباطل وأظلم الظلم وأبعد ما يكون عن الحق والهدى, ويكون كفرا ويكون فسقا. فهو يكون كفرا إذا كان الحكم بما إذا كان ما أنزل الله عز وجل اعتقد بأنه لا يصلح وأنه لا يناسب كل زمان, وإنما يناسب بعض الأوقات دون بعض, فهذا كفر وردة عن الإسلام. وكذلك وصف أحكام الشريعة الإعراض عنها وعدم الحكم بما أنزل الله لكون الذي يحكم يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله فيه قسوة وفيه شدة وفيه بشاعة, وأنه لا يناسب أيضا هذا ردة وكفر بالله عز وجل. وكذلك إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله وقال إن الحكم بغير ما أنزل الله حلال لا بأس بذلك, لا يلزم أن يكون الحكم بما أنزل الله, بل يجوز أن يكون بغير ما أنزل الله, فهذا أيضا كفر بالله عز وجل. أما إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله لا يعتقد الإنسان هذه الأمور ويعتقد أن الحكم بما أنزل الله هو الحق وأنه الصواب, ولكنه مع ذلك لا ينفذ ولا يحكم بما أنزل الله مع اعتقاده بأنه مخطئ وأنه مذنب وأن عمله غير صحيح والصحيح خلافه, فهذا كفر دون كفر. وهو الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المشهور في تفسير هذه الآية أنه قال كفر دون كفر, كفر دون كفر, يعني أنه كفر لا يخرج من الملة لأنه معصية ولأنه ذنب عصي الله به, لأنه حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن الحق هو فيما أنزل الله, ولكنه لم يفعل هذا الحق بل عدل عنه بهوى في نفسه ولمعصية الله عز وجل التي أقدم عليها مع اعتقاده بأنه مذنب وأنه مخطئ, فيكون مثل الزاني الذي يعتقد بأن الزنا حرام ولكن مالت نفسه إلى هذه الشهوة المحرمة ففعل هذا الأمر المنكر وهذا الجرم العظيم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن, وليس المقصود بذلك أنه يكون كافرا, ولكن الإيمان الذي يردعه عن المعاصي ويحول بينه وبين ما يسخط الله عز وجل الذي فيه الكمال والذي يحول بين الإنسان وبين ذلك ليس بموجود عنده, فهو مؤمن ناقص الإيمان, مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذن الحكم بغير ما أنزل الله فيه التفصيل الذي أشرت إليه. وقد أورد النسائي رحمه الله تحت هذه الترجمة يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, وهو أنه كان في بني إسرائيل يعني ملوك, وكانوا بدلوا التوراة والإنجيل وحرفوهما, وكان فيهم أناس مؤمنون يقرؤون التوراة على وفق ما كانت قبل التحريف والتبديل، وكانوا مما يقرؤونه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكان الذين حرفوا وبدلوا وأخذوا بما في التحريف والتبديل جاءوا إلى ملك من الملوك وقالوا له في حق هؤلاء المؤمنين الذين يقرؤون التوراة كما أنزلت ولا يقرؤونها على ما حصل فيها من تحريف وتبديل وتغيير، فجاءوا إليه وشكوا إليه شأن هؤلاء وقالوا إن هؤلاء يشتموننا ويعيبوننا، ومن شتمهم لنا وعيبهم لنا كونهم يقرؤون هذه الآية ويعنوننا في ما يريدون وفيما يقرؤون، وكذلك يعيبون علينا في أعمالنا. فلو أنك ألزمتهم أن يقرأوا مثل ما نقرأ وأن لا يقرأوا التوراة إلا على وفق ما هو معنا لا يتميزون عنا ولا يكون لهم قراءة غير قراءتنا. فجمعهم وأتى بهم وكان العدد محصور وقليل، فقال لهم إما القتل وإما أن تتركوا ما أنتم عليه من القراءة، فقالوا دعونا وماذا تريدون منا، يعني دعونا. ثم إنهم اقترحوا اقتراحات، فطائفة منهم قالوا ابنوا لنا أسطوانة أي مكانا مرتفعا ويكون ذلك المكان المرتفع الذي يكون على أسطوانة على شيء منبسط فوقه نكون فيه، وطعامنا وشرابنا نرفعه بحبل ولا نكون معكم ولا تسمعون منا شيء، ونحن متميزين عنكم ولا تسمعون شيء يتعلق يعني بكم، فاعملوا هذا الشيء. وقال الطائفة دعونا نسيح في الأرض ونهيم على وجوهنا، وإذا بقينا في أرضكم وجدتونا في أرضكم فاقتلونا ولا تتركونا نبقى. وقال الطائفة بل ابنوا لنا بنيانا في الصحاري والفيافي بيوتا ونحن ننتقل إلى هذه البيوت في الصحراء ونحتفر الآبار ونزرع البقول ونأكل منها ولا نرد عليكم ولا تروننا ولا نراكم. هذه ثلاثة اقتراحات. ولما كان هؤلاء المؤمنون الذين طلب منهم الترك أو يقتلون لهم أصدقاء ولهم أقرباء يعني في الناس الآخرين الذين يعني هم ليسوا معهم، نزلوا أو حققوا لهم ما يريدون ووافقوهم على ما يريدون من أن يكونوا عملوا لهم بأن يكون هذه الأمور الثلاثة يفعلونها، ففعلوا. ولما بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبقي منهم القليل نزل من نزل من الصومعة وجاء من جاء من السياحة وخرج من خرج من الدير يعني الجهات الثلاث التي كانوا اقترحوها وحققت لهم، فآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا مبني على أن هذه الآيات إنما هي في أهل الكتاب اللي هي الآيات الأخيرة يا أيها الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته. وبعض أهل العلم يقول أن هذه ليست في أهل الكتاب، وإنما هذه في هذه الأمة، وإنما هي في المؤمنين. لهذا خوطبوا يا أيها الذين آمنوا كما خوطبوا في الآيات الأخرى التي فيها نداء المؤمنين بوصف الإيمان، فهي ليست في أهل الكتاب. وأن وفي تفسير ابن كثير أو تفسير ابن عباس هذا الذي جاء في هذه الرواية يعني يفيد بأنها في أهل الكتاب. وابن كثير رحمه الله لما ذكر في تفسير هذا قال ذكر هذا الأثر عند النسائي وهو عند ابن جرير أيضا ولكن ساقه بساق النسائي، قال وهذا فيه غرابة، يعني كون تفسير أن الآيات هذه بأهل الكتاب وإنما هي في هذه الأمة، وأتى بعد ذلك يعني بتفسيرها على أن المراد بها يعني هذه الأمة وأنهم هم الذين، وأتى بالأحاديث التي فيها يعني مثل هذه الأمة ومثل اليهود والنصارى وأنهم مثل الذي استأجر عمالا يعملون من كذا إلى كذا ومن كذا إلى كذا، الحديث المشهور الذي سبق أن مر بنا يعني في هذا الكتاب وهو في صحيح وفي صحيحين. هذا هو مقتضى هذه الرواية التي جاءت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما. وإيراد المصنف يعني للحديث أو لهذا الأثر تحت الترجمة ليس بواضح من جهة أن ما في تفسير لهذه الآية وليس في تأويل لهذه الآية، وإنما الذي فيها أن أولئك كانوا يقرؤون على خلاف ما كان يقرأ الذين حرفوا وبدلوا، وطلبوا منهم أن يوافقوهم فيما يقرؤون أو أنهم يعني أو أنهم يقتلون أو حال بينهم وبين ما يفعلون. فليس بواضح يعني من حيث التفسير لهذه الآية، ولكن المقصود بالآية هو التفصيل الذي ذكرته فيه حكم بما أنزل الله هو كفر، وفيه حكم بغير ما أنزل الله هو فسق دون الكفر. والآيات الثلاث التي جاءت في سورة المائدة وهي بلفظ واحد وآخرها آية آخرها الكافرون والثانية الفاسقون والثانية الظالمون والآخرة الفاسقون، هي كلها بمعنى واحد، لأن الكفر كفر دون هناك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فهناك ظلم يكون كفرا وظلم يكون فسقا وفسق يكون كفرا وفسق يكون فسقا دون الفسق المخرج من الملة. فمعنى الآية الثلاث واحد لا تفاوت بينها، لأن الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان، الظلم الأكبر والفسق الأكبر والكفر الأكبر هو الشرك بالله عز وجل والكفر به، والذي دون ذلك هو المعاصي، سواء أطلق عليه كفر أو أطلق عليه ظلم أو أطلق عليه فسق. أقرأ لكن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت ملوك بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة، قيل لملوكهم ما نجد شتما أشد، يعني يقرؤون التوراة يعني على غير ما حصل فيهم التبديل والتبديل التبديل اللي حصل عندهم، قيل لملوكهم ما نجد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء، إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني كلمة يشتمون هذه للتشتير ما أدري يعني هل يعني هي في الرواية أو خطأ في الطباعة، لكنها يشتمون هؤلاء، يعني هذه على كما قال المحشي أنها على لغة أكلون البراغيث، يعني التي يكون فيها الفاعل يعني الفاعل يأتي مرتين، مرة ضمير ومرة اسم ظاهر ومرة اسم ظاهر، هذه جاءت في القرآن وجاءت في السنة, يعني هذه اللغة التي فيها ذكر الفاعل ظاهرا ومضمرا, وأسر نجي الذين ظلموا, وأسر نجي الذين ظلموا, أسر أن الذين ظلموا يتعاقبون فيكم ملائكة في الحديث, يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة بالنهار يتعاقبون, جاء الضمير وجاء الاسم الظاهر. نعم. إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء الآيات مع ما يعيبون به في أعمالنا في قراءتهم, فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا, فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها, يعني إلا على وفق ما حصل عندهم مما في تغيير تبديل. فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا. فقال الطائفة منهم ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. لا نرد عليكم يعني من الورود, يعني ما نكون معكم ولا نحتك بكم ولا نخالطكم, وتسلمون منا على يعني على حد زعمكم, على حد زعمكم تسلمون منا, لا تسمعون منا شيء ولا نخالطكم ولا يجري شيء من الشيء الذي تقولون انكم لا تريدونه, لانكم في هذا المكان المرتفع ونتعبد الله عز وجل ونقرا كما يعني عندنا ولا تسمعون منا شيئا. وقال الطائفة منهم دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش, فإن قدرتم علينا في أرضكم فلا فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا, يعني نخلي لكم الأرض ولا يعني تسمعونا ولا تسمعوا عنا شيئا. وقال الطائفة منهم ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم, وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم. حميم يعني صديق, يعني القرابة, يعني حميم يعني بمعنى القريب والصديق والذي فيه مودة وفيه كذا, وهذا مقصود من إيراد هذه الجملة أنه لسبب أو لهذا السبب الذي يكون فيه يعني ناس يعني في الآخرين أو في غيرهم لهم صلة, ومن أجل هذا نزلوا على هذه الرغبة, وما يعني حققوا واحدة من الثنتين, إما أن يتركوا وإما أن يقتلوا. الشيء اللي عرضوا عليهم ما تم لأنهم اقترحوا هذه الأمور الثلاثة, ولكون كل منهم له صديق وله حميم وله قرابات وله صلة بالناس الآخرين حققوا لهم هذه الرغبة وتركوهم يعني على هذه الطريقة حتى لا يسمعوا يعني شيئا من مما كانوا يعني يعيبونه عليهم بزعمهم. ففعلوا ذلك فأنزل الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني فعلوا ذلك يعني حققوا لهم ما يريدون, فأنزل الله ما كتبناها عليهم ورهبانية ابتدعوها, يعني هذا الذي فعلوه كونهم يعني يصيرون يعني في يتعبدون في الدير وفي الصوامع وما إلى ذلك, هذه ابتدعوها ما كتبناها عليهم, يعني ما الله تعالى أوجبها عليهم وما يعني شرعها لهم. أيوة. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قوله إلا ابتغاء رضوان الله ذكر ابن كثير في تفسيرها أن فيها قولان العلماء, يعني أنهم يعني يريدون بذلك ابتغاء وجه الله, يعني بفعلهم هذا كونهم يبتعدوا, وقيل يعني ما كتبناها عليهم وإنما كتبنا عليهم أن يبتغوا وجه الله وأن يتبعوا ما أنزل الله وألا يعني يفعلوا هذه البدع وهذه الأمور التي ما شرعها الله عز وجل. فما رعوها حق رعايتها, يعني هذا الشيء الذي التزموا به وألزموا أنفسهم به ما أدوه يعني كما ينبغي. والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به. يعني أن الذين ما كانوا معهم مؤمنين وما كانوا معهم يعني على طريقتهم يعني أرادوا أن يقتدوا بهم من أولئك الذين يعني ما راحوا للصومعة ولا يعني ليس من أهل الصومعة ولا من أهل السياحة ولا من أهل الدور التي بنيت في الفيافي وخرج إلى هؤلاء المؤمنون، فأراد أناس أن يقتدوا بهم وهم على شركهم، يعني ما عرفوا أن أولئك مؤمنون الذين اقتدوا بهم، وهم الثلاثة الأصناف التي انقسموا إلى أهل سياحة وإلى أهل صومعة وإلى أهل دور في الفيافي. يعني أن بعض الذين يعني ما كانوا معهم وإنما كانوا مع الناس الآخرين أرادوا أن يقتدوا بهؤلاء، فبعضهم قال نتعبد كما تعبد فلان اللي في الصومعة ونسيح كما ساح فلان الذي راح على وجهه ونتخذ دورا يعني مثل ما اتخذ الناس الجماعة اللي راحوا للفيافي وبنوا دور في الفيافي، وهؤلاء على شركهم وما دروا أن أولئك الذين اقتدوا بهم كانوا مؤمنين. ما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبق منهم إلا قليل انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب الدير من ديره فآمنوا به وصدقوه. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا القليل نزل من كان في الصومعة من الأصناف الثلاثة ومن كان سائحا ومن كان في الدير أي الدور التي كانت بنيت في الفيافي وآمنوا به وصدقوه، فأنزل الله فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقهم. وهذا على أن المقصود بهذه الآية هم أهل الكتاب، وقد جاء في بعض الأحاديث وكذلك جاء في سورة العنكبوت يعني أنهم يؤتون أجرهم مرتين الذين آمنوا بالرسل وآمنوا بالأنبياء قبله أو بعيسى قبله أنهم يؤتون أجرهم مرتين، لكن الآية إنما هي خطاب للمؤمنين وبيان أنهم يعني يحصلون هذا الثواب ويحصلون هذا الأجر ويعني يتلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعمل كتابا لا يقدم على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يعني حيث ميز هذه الأمة وخصها بالفضل مثل ما جاء في الحديث الذي فيه التمثيل لليهود والنصارى ولهذه الأمة بالذي يعمل اللي يعملون من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب، وأن الذين كانوا في الآخر أقل عملا وأكثر أجرا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال يجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لئلا يعلم أهل الكتاب يتشبهون بكم ألا يقدرون على شيء من فضل الله الآية. كلمة يتشبهون بكم لا أعرف إيش يعني إيش المقصود بها، المقصود لئلا يعلم ليعلم أو لكي يعلم، ولا هذه صلة يعني أتابها في سياق الكلام، وإلا فالمقصود ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن ما يعطيه الله عز وجل لا راد له وما يمنع لا معطي له، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما مانع، كل شيء بيد الله والفضل بيد الله عز وجل. قال أخبرنا حسين بن حريث. حسين بن حريث المروزي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد. عن سفيان بن سعيد هو الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. سعيد بن جبير وصدوق اختلط. وسفيان الثوري ممن سمع منه قبل الاختلاط. والحافظ بن حجر في ترجمة عطاء بن السائب لما ذكر اختلاطه وذكر كلاما كثيرا حول الذين سمعوا قبل الاختلاط وسمعوا بعد الاختلاط ذكر في آخره تحرير يعني خلاصة الكلام أن فلان وفلان وفلان سماهم هؤلاء سماعهم صحيح لأنهم سمعوا قبل الاختلاط وغيرهم أي الذين لم يذكروا سماعهم غير صحيح لأنهم بعد الاختلاط أو غير متحقق أنه قبل الاختلاط. وكان من جملة الذين ذكر أنهم سمعوا قبل الاختلاط وأن سماعهم صحيح وسفيان الثوري الذي يروي عنه في هذا الإسناد. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة من أصحابه الكرام واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحكم بالظاهر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن زينب بنت أبي سلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطعه به قطعة من النار. ثم أردنا سيترجم الحكم الظاهر يعني بظاهر البينات، وإن كانت في يعني في نفس الأمر أحيانا قد يكون فيها زور، الشهود فيهم زور، وقد يكون يعني الـ يعني صاحب الدعوة عنده قوة وعنده يعني جدل وأنه يعني عنده يعني لحن في القول، فالحكم بالظاهر يعني ما يظهر، والبواطن علمها عند الله عز وجل. وهذا يعني أو يدل على أن الإنسان قد يعني يأتي وهو مبطل يريد أن يحصل ما يحصل على خصمه وهو يعلم بأنه مبطل، فحكم الحاكم لا يحرم يحل الحرام. يعني كون الإنسان يعلم بأنه مبطل ثم يأتي ويحكم له القاضي بناء على ما أدلى به من البطلان، حكم الحاكم لا يبيح له ولا يحل له يعني ذلك الذي حكم به له، لأن الحكم حصل بالظاهر. والرسول صلى الله عليه وسلم وقد أرد النسائي حديث من أم سلمة حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، يعني لا أعلم الغيب ولا أطلع على بواطن الأمور، والله تعالى يطلع نبيه على ما شاء من الغيب، لكن علم الغيب على الإطلاق مما اختص به الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، وقد أطلعه الله على كثير من الغيوب، ولكن ليس كل غيب أطلعه الله عليه، فإن من الغيوب التي لم يطلع الله نبيه عليها الوقت الذي تقوم فيه الساعة بالتحديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل إما يجيب كما في حديث جبريل بالمسؤول عن نبي أعلم السائل، أو بالإشارة إلى شيء من أماراتها، أو يصرف النظر عن السؤال إلى ما هو أهم منه، كما قال الذي سأله متى الساعة قال وماذا عجبت له، قلب عليه السؤال حتى يبين له أن هذا سؤالك يعني لا حاجة إليه وليس له أهمية، وإنما الأهمية في أن تعرف ماذا قدمت لنفسك إذا مت من الأعمال الصالحة. الساعة آتية وكل آت قريب, وليس المهم معرفة متى تقوم الساعة, وإنما المهم معرفة ماذا قدمت لنفسك إذا قامت الساعة. وكذلك جاء نصوص كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك غيوب لا يعلمها, ومنها ما جاء في هذا الحديث قال ولعل إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون الحنبي حجة بعض فمن قضيت له بحق أخيه, بناء على البينة بناء على الظاهر فإنما أقطع له قطعة من النار. ما هو معنى حكم الحاكم يجعل الحرام حلالا؟ لا, الحرام حرام ولو حكم به الحاكم, لأن الحاكم لا يعلم الغيب. وسيد الحكام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه الخصمان ويحكم بينهم في الظاهر, والباطن علمها عند الله عز وجل, البواطن علمها عند الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحكم حيث كان يعلم الإنسان أنه مبطل, فحكم الحاكم لا يحل له الباطل ولا يحل له الحرام, بل هو قطعة من نار إن شاء فليأخذها بناء على الحكم, وهذا تهديد, وإن شاء فليدعها يرجعها إلى صاحبها. قالوا فليأخذها يعني ليس معنى إذن له بأن يأخذها, وإنما هو تهديد. مثل قال لا تشهد على, مثل الحديث اللي قال لا تشهدني على جور أشهد على هذا غيري, يعني ليس هذا يعني إذن له لأن يبحث عن أناس آخرين يشهدهم, وإنما هذا تهديد وتحذير وتنذير. إذن هذا الحديث من الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي إليه الخصمان وأحدهما مبطل والثاني محق, والمبطل يأتي بشهود زور ويحكم لا يعلم حقيقتهم فيحكم بالظاهر. والرسول قال, الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا عن نفسه, وهو يدل على أنه لا يعلم الغيوب على الإطلاق, وإنما يعلمها الله وحده لا شريك له, كما قال الله عز وجل قل لا يعلمون في السماوات والأرض الغيب إلا الله, وأمر الله نبيه بأن يقول أنه لا يعلم الغيب, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب, وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء, ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وحصل قضايا كثيرة, منها الحديث الذي فيه يعني كان بعد الموت أنه يؤتى به ناس فيزادون فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعده, إنك ما تدري ما أحدثه بعده, هذا يدل على أنه بعد موته ما يعلم الشيء الذي جرى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم, من هذا الارتداد الذي حصل من بعض الذين آمنوا به وصدقوه ولكنهم ارتدوا وقاتلهم الصديق رضي الله عنه ومات من مات منهم على الردة, فهؤلاء هم الذين يزادون على الحرب, الذين قاتلهم الصديق وماتوا على الردة. وكذلك قصة العقد الذي ضاع لعائشة في السفر وبقوا ليلة يبحثون عنه وكان تحت الجمل, ولما يئسوا من تحصيله وأصبحوا وانطلقوا وإذا العقد تحت الجمل وهم جالسين الليل كله يبحثون عن العقد, وكان يعلم الغيب من أول لحظة جال الجمل العقد تحت الجمل خذوه ومشينا. وهكذا نصوص كثيرة. وكذلك قصة الإفك, الرسول مكث مدة يتكلم مع عائشة ويخاطبه ويقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفر, حتى نزلت براءتها من الله عز وجل في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل. ولو كان يعلم الغيب على الإطلاق بمجرد ما قالوا لي قال لا أنا أعلم الغيب ما حصل فيه من هذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وأطلعه الله على كثير من الغيوب ولم يطلعه على كل الغيوب, والذي هو مطلع على كل غيب ويعلم الغيب عالم الغيب والشهادة يعلم السر وأخفى هو الله سبحانه وتعالى, وهو الذي له علم الغيب على الإطلاق. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله. فإنما أقطعه به قطعة من النار. يعني معناه إذا كان الإنسان ليس بمحق وحكمت له بناء على الظاهر فلا فحكمي لا يحل له الحرام, وإنما الواقع أن هذا الذي حكمت له به بناء على الظاهر وهو يعلم أنه مبطل, أي صاحبه الذي وقع له الحكم يعلم أنه مبطل, إنما حصل له قطعة من النار, يعني شيء يعذب به بالنار, لأنه أخذ مال أخيه بغير حق, أخذ مال غيره بغير حق. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ابن الزبير, وهو ثقة ربما دلس وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير, وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن زينب بنت أبي سلمة. عن زينب بنت أبي سلمة, وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أمها. عن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها, هند بنت أبي أمية, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: حكم الحاكم بعلمه. قال أخبرنا عمران بن بكار بن راشد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك, وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك, فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى, فخرجتا إلى سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: ايتوني بالسكين أشقه بينهما, فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله, هو ابنها, فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ, ما كنا نقول إلا المدية. ثم ورد النسائي هذا الكلمة, وهي حكم الحاكم بعلمه. حكم الحاكم بعلمه, حكم الحاكم بعلمه, أي بالشيء الذي يعلمه, يعني بالشيء الذي يعلمه في القضية, ليس المقصود بالحكم بالعلم الذي هو العلم الشرعي, لأن الحاكم يحكم بالعلم, العلم الذي أنزله الله, ولكن علمه بالشيء الذي يعلمه هو, يعني بشيء يعلمه هو يعرف أن هذا يعني شأن كذا وهذا شأن كذا, أو أن هذا يعني محق وهذا مبطل, يعني من غير أن يكون هناك يعني شهود يأتون من الخارج يعود القاضي على حكمهم. الحاكم في مثل هذا إذا كان عنده علم وهناك يعني قضاة آخرون وحكام, يعني يجعل الحكم عند غيره ويكون هو شاهد, يعني هذا العلم الذي عنده يدري به على أنه شهادة, والحكم يتولاه غيره, والحكم يعني يتولاه غيره. وإراد النسائي الحديث حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين كان مع كل منهما طفل, وكانت وجاء ذئب وعدا على ولد إحداهما فذهب به, فكل واحدة صارت تدعي الطفل الباقي, هذه تقول لي وهذه تقول لي, وذهب بابنك وإنما الذي بقي هو ابني. فجاءت إلى داود وحكم به الكبرى, وجاءت إلى سليمان وسليمان أتى بكلام يعني فاجأهما به, وحصل به استطلاع المحق من المبطل. فالكبرى قالت اقطعه, فعرف أنها ليست أمه, والصغرى قالت يرحمك الله هو ولد عمه لي خلي معه, ففهم أنه أمه لما في قلبها من الشفقة, أحبت أن يبقى ولو لم يكن في يدها وإنما في يد غيرها. أما تلك التي مالها ولد فلحسدها ولكيدها لصاحبتها أرادت أن يذهب كما ذهب ولدها, ولعل إرادة النسائي الحديث الترجمة من جهة يعني أن سليمان حكم بهذا الذي ظهر يعني من هذا الذي فاجأهم به يعني, والعلم إنما حصل بهذا علمه المحقق المطل ليس ببينة يعني بشهود أو بما إلى ذلك, وإنما بهذه الفراسة, وهذه الفراسة من الطرق التي يعرف بها الحكم. قال بعض أهل العلم ولعله بعد ذلك حصل شيء غير هذا الذي حصل من معرفة المحكم المطل, بأن اعترفت الكبرى بأنه ليس ابنها, وأن حكمه للصغرى ليس مبنيا على هذا. لكن كما هو معلوم الأمر واضح بأن الذي قالت إنه أقطعه بين نصفين هذه لا تكون أمه بحال الأحوال, وإنما تكون هذا شأن الحاسدة والحاقدة التي إذا ذهب وإذا ما خسرت شيء الخسارة على غيرها, وهي دفعها الحسد والحقد على صاحبتها. فالذي يبدو أن إراد النسائي الحديث وهي حكم الحاكم بعلمه هو أن سليمان عليه الصلاة والسلام حكم بهذا الذي ظهر له من كون هذه مشفقة وهذه يعني غير مشفقة, وأرادت أن يقتل, فالأم لما في قلبها من الشفقة والرحمة لا سيما والطفل الصغير ما حصل له أن يؤذيها وتتمنى الخلاص منه لسوءه ولأذاه وما إلى ذلك, طفل صغير في قلبها شفقة ورحمة عليه. أما التي ليس هو ابنها وإنما هي حاقدة إذا قطع نصفين وقتل يعني خلاص ذهب عن أمه, وهي يعني بلغ أو تحقق لها ما تريد مما في نفسها من الحقد والحسد. هذا هو المقصود, لعل هذا هو مقصود النسائي من يراد الترجمة بقول حكم الحاكم بعلمه. أقرأ الحديث. أقرأ الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك, وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك, فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى, قيل لعله قضى به للكبرى يعني شيء دل على ذلك, إما وجود شبه يعني بأن يعني رأى شبه يعني نظر إلى الاثنتين وشاف ورأى أن هذا الطفل يعني يشبه الكبرى أو به شبه للكبرى, أو لأنه كان في يدها وحده بيدها وحده ما معها شيء وتقول هذه لها أخذت إبني فحكم به لليد لأن يدها عليه أو لغير ذلك. المهم أن داود عليه السلام لما حكم به الكبرى حكم يعني بناء على شيء يعني فهمه عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت لسليمان سليمان فاجأهما بكلام, قال ما دام كل واحد تقول أنه لي وما هناك بينة إلا نقطع قطعتين وكل واحد يعطيها نصف. فلما سمعت ذلك التي ليس ولدها قالت اقطعه, والتي هو ولدها قالت يرحمك الله هو لها ليس لي, هو لها ليس لي اتركه معها. ففهم من شفقة هذه ومن قسوة هذه أن هذه أم وأن هذه ليست أم, أن هذه أم وهذه ليست أم. ولهذا بوب النسائي كما سيأتي ترجمة الإدراجة السعة للحاكم في أن يقول أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل, أفعل كذا وطبعا لا يريد أن يقطع شيء بالسكين, هذا لا يفعل هذا ولا يريد أن يفعل هذا, وإنما هذا شيء في مفاجأة حتى يتبين المحكم المبطل, يتبين المحكم المبطل. ولهذا قال السعة للحاكم أن يقول للشيء أفعله وهو لا يريد أن يفعل, بل ليستبين الحق، ليتبين له الحق ويتبين الحق له مطلق. أفعل كذا لا يريد أن يفعل لفعل سليمان عليه الصلاة والسلام، حيث قال ائتوني بالسكين أقطعه بينكما نصفين، وهو لا يريد أن يقطع، وإنما يريد من وراء هذا الكلام أن يعرف المحق من المبطل. وهذا من الحكم بالفراسة، والفراسة شأنها عظيم، وللعلماء فراسات، وقد أودع ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية في أولها أمثلة كثيرة من الفراسة التي يعني يتبين بها الحكم، وذكر منها هذا الحديث، وذكر أمثلة كثيرة يعني من الحكم بالفراسة أو معرفة الحق بالفراسة، يعني مثل هذا من الفراسة، يعني كونه يعني يوفق لأن يقول هذا الكلام ثم يتبين الحق المبطل، هذا من الفراسة، مع أنه كما هو معلوم ما كان يريد أن يفعل، وإنما كان هذا من أجل المفاجأة التي يتبين بها في الحال من يكون يعني صادق ومن يكون كاذب، من يكون محق ومن يكون مبطل. ائتوني بالسكين، ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك، لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها فقضى به بالخبر. هو ابنها يعني معناه تريد أن يكون على قيد الحياة ولو تنظر إليه بيد غيرها. قال أبو هريرة، وفي بعض الروايات اللي ستأتي أن الكبرى قالت اقطعه، الكبرى قالت اقطعه، ففهم منه أنها ليست أمه. قال أبو هريرة والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية. وهذا المقصود أن العرب يعني لهم لهجات ولهم لغات، وأن عند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وأن هؤلاء يطلقون كذا، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة هذا، يعني بني دوس قبيلة أبي هريرة ما كانوا يعرفون السكين، وإنما عندهم المدية، السكين اسمها المدية عندهم، لكن ما كانوا يعرفون هذا اللفظ. وهذا هو من الألفاظ، أو هذا يبين المعنى الذي سبق أن أشرت إليه، وهي أن نزول القرآن على 7 أحرف وأن على 7 لغات، يعني لكن لما يعني تبللت الألسنة واختلط الناس ببعضهم ببعض وعرفوا ما عند الآخرين وكل عرف لغة الآخر، عند ذلك اقتصر عثمان رضي الله عنه على جمع القرآن على حرف واحد وترك بقية الأحرف، والأحرف عرفنا أنها غير القراءات، يعني القراءات موجودة في المصحف الذي جمعه عثمان، ولكن الذي مات به بقية الأحرف، يعني معناه اللغات، يعني عن السكين لها معاني، السكين والمدية وهكذا، الشفرة ولحد شفرته ولرح ذبيحته، أسامي عديدة. قال أخبرنا عمران بن بكار بن راشد. عمران بن بكار بن راشد وهو صدوق أخرج حديث النسائي وحده. عن علي بن عياش. عن علي بن عياش وثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن شعيب. عن شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. حكم الحاكم بعلمه، يعني الشيء الذي يعلمه في القضية، يعني بأن يعلم مثلا عنده شهادة، مثلا عنده شهادة يعرف، هو يعرف، هو حضر هذه القضية أو رآها أو شاهد، أو شاهدة، نعم، أو شاهدة يقضي بها بحسب ما يعلم هو. هو يعني هذه يعني أهل العلم قالوا يعني أن منهم من قال يحكم، يعني مثل ما جاء في قصة سليمان هذه، ومنهم من قال أنه يتولى الحكم غيره ويكون شاهد، المحذور ويكون شاهد، المحذور المحذور بأنه يعني يمكن أن أن يدعي ذلك يقول أنه ما حصل هذا وأنك يعني أنت واهم أو أنك يعني حايف مع فلان وما إلى ذلك من الشيء الذي قد يضاف إليه. قال رحمه الله تعالى السعة لكن يتولى هذا غيره يحيله إلى غيره وهو يكون شاهد. السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين الحق. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خرجت امرأتان معهما صبيان لهما فعدى الذئب على إحداهما فأخذ ولدها فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان فقال كيف أمركما كيف أمركما فقصتا عليه فقال ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما فقالت الصغرى أتشقه قال نعم فقالت لا تفعل حظي منه لها قال هو ابنك فقضى به لها هو ابنك فقضى به لها يعني هذا هو ابنك يعني معناه أنه حكم بناء على هذا العلم الذي حصل بهذه الفراسة وليس بناء على شهادة وليس بناء على إقرار من ذات لكن بعض العلماء يقول أنه يمكن أن يكون يعني بعد ذلك حصل يعني استقرار وأنها أقرت ترجمة السعة السعة للحاكم أن يقول السعة يعني الأمر في ذلك واسع يعني لا حرج عليه لا حرج عليه أن يأتي بشيء يستطلع الحكم وهو لا يريد أن يفعله مثل ما حصل من سليمان نوع الكذب لا مو كذب لأن هذا أفعل كذا يعني يريد أن الكذب هو إخبارا عن الماضي وأما هذا مثل الوعد يعني أنني سأفعل كذا وكذا هو الإنسان يعني لا يفعل قال أخبرنا الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان هو المرادي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة عن شعيب بن الليث عن شعيب بن الليث هو ثقة أخرج أهل مسلم والنسائي ومن ماجه مسلم وأبو داود والنسائي عن الليث عن ابن عجلان عن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكر الثلاثة. قال رحمه الله تعالى نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه. قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خرجت امرأتان معهما ولداهما فأخذ الذئب أحدهما فاختصمتا في الولد إلى داود النبي صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان عليه السلام فقال كيف قضى بينكما قالت قضى به للكبرى قال سليمان أقطعه بنصفين لهذه نصف ولهذه نصف قالت الكبرى نعم اقطعوه فقالت الصغرى لا تقطعه هو ولدها فقضى به للتي أبت أن يقطعه. ترجمة نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه. نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه يعني أرد هذه الترجمة من أجل ما حصل من سليمان حيث حكم بحكم يعني غير الذي حكم به أبوه ويعني كما هو معلوم حكم أبيه يعني مبني لعله مبني على يعني أمر ظهر له من شبه أو يد ولكن هذا تبين له من يعني من جهة كون المحقة يعني أرادت أن تبقى أن يبقى الولد والمبتلة أرادت أن يذهب الولد يعني فإذا تبين أن الحكم الأول مبني على اجتهاد وما ثم جاء يعني شيء يدل على خلاف ذلك وأن الحق في غيري وأن الواقع وأن الدليل أو البينة التي قامت على خلاف ما حكم به في الأول فإنه لا بأس من نقض الحكم لأن سليمان عليه السلام قضى به للصغرى وأبوه قضى به للكبرى إذا نقض حكمه، وذلك أنه تبين له شيء ما تبين لأبيه، تبين له شيء ما تبين لأبيه. قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن. المغيرة بن عبد الرحمن ثقة أخرج حديثه النسائي، أخرج حديث النسائي وحده. المسكين بن بكير. المسكين بن بكير وهو ثقة يخطئ، صدوق يخطئ، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقد مر ذكرهم جميعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.